وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وإيضاح ذلك يرجع إلى أسباب. معلوم أن الحديث هو عن محبة الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هذا من أعظم العبادات ومن أعظم ما ينبغي أن يجتهد العبد في تحصيله وتحقيقه. وتكلمنا عن معنى المحبة، وكما أشرنا إلى وسوف يذكر المؤلف أيضا في محبة العبد لربه ومحبة الله لعباده، وبخاصة الخلصاء من عباده، فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطهرين، وأشرنا إلى هذا، وسوف يأتي لهذا مزيد تفصيل. ثم ذكر الشيخ في أكثر ما قرره أن المحبة هي محبة الله، هي الغاية القصوى من المقامات، وأن ما بعدها أو أن غيرها ثمرة لها. ثم يقول: إيضح ذلك، كيف أن المحبة هي أعلى شيء وأن هي الغاية، وأن وكذلك أيضا قول الحسن البصري: من عرف ربه أحبه. فيقول: إيضاح ذلك يرجع إلى أسباب. أحدها أن الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان. فيريد الشيخ رحمه الله أن يقول إن الإنسان جبله الله عز وجل على أنه يحب نفسه ويحب البقاء ويحب الكمال ويكره ضد ذلك من النقص والعدم والهلاك وسائر الأشياء السلبية التي تنغص على الإنسان حياته على مقتضى ما وضع الله عز وجل فيه من جبلة وما وضع في هذه الدنيا من سنن. قال: وهذه جبلة كل حي لا يتصور أن يفك عنها. قال: وهذا يقتضي غاية المحبة لله. لماذا؟ الإنسان إذا كان الإنسان يحب نفسه ويبتغي لها الكمال، ينشد لها الكمال ويدفع عنها النقص، ويحب لها دوام البقاء ويكره الهلاك والعدم، الذي يعطي هذا هو الله سبحانه وتعالى. فالذي منحك الخلق ومنحك الإيجاد وأتم عليك ما نقص منك وحفظك من النقص هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تحب نفسك حقيقة فأحب الله عز وجل، لأنه هو الذي يحقق لك محبك. قال: وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه معرفة حقيقية عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله. فإذا كنت تحب الكمال وتحب الدوام وتحب وتكره النقص وهذا تعلم أنه بيد الله سبحانه وتعالى، وكلما علمت ذلك حقيقة إذن عرفت ربك حقيقة. ولهذا كلما عرفت الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته التي دلنا عليها ومن خلال ما دلنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقق ذلك عندنا ازداد تعلقنا بربنا. هذا معنى من عرف ربه أحبه. فالأشياء التي أحبها من نفسي وتحبها من نفسك وتبتغي تحصيلها وتحقيقها، تعلم أن الله عز وجل هو وحده الذي يمنحها، وهو الذي يعطيها، وهو الذي يهبها، وهو الذي يحققها. فإذا كنت تحب نفسك حقيقة فأحب الله لأنه هو الذي يعطيك ذلك. هذا معنى. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله من الله، وأنه يعني سبحانه المخترع له، يعني هو الموجد لك، الموجد لذاته يعني المخلوق، بعد أن كان عدما محضا. أنت كنت عدما محضا فأوجدك الله سبحانه وتعالى. لولا فضل الله عليه بإيجاده، يعني لما كنت موجودا لولا فضل الله عليك بإيجاده. قال: وهو ناقص، المكلف الإنسان والمخلوق ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. ولذلك قال الحسن البصري: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. إذن هذا هو السبب الأول الذي يدعوك إلى أن تحب الله سبحانه وتعالى، والنابع من معرفة ربك حقيقة. فأنت تحب نفسك وتحب لها الكمال وتحب لها الدوام وتحب لها وأنت عاجز أن تحقق هذا بنفسك، وكلما قويت معرفتك بربك أدركت أن كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فإذا كنت تحب نفسك حقيقة فأحب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ في هذا السبب. ولهذا قال: وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه. نعم. السبب الثاني أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع الإحسان لا يحيط به حصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكننا نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالى. بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهو غلط. فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال. فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. فالمحسن هو الذي اضطره وسخره لك، فهو جار المجرى خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير. فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة لا يرى. فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير، لأنه مضطر إلى طاعته، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. هذا هو السبب الثاني. السبب الأول أنت تحب نفسك وتحب لها الكمال والتمام ودوام الوجود، وإذا عرفت الله عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهبك الكمال ويهبك التمام، وهو الذي أوجدك. فإذا حبك نفسك الحقيقي يستدعي أن تحب الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ذلك. السبب الثاني النعم، فيقول الشيخ أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. وهذا صحيح، تحب من يواسيك، وتحب من يحسن إليك، وتحب من يقف بجانبك، وتحب من ينصرك، وتحب من يكون دائما في صفك. لكن لو فكرت أن كل هذه الأشياء أو كل من أحبك من المخلوقين، ومن ساق إليك معروفا، ومنحك إحسانا، ووقف بجانبك ينصرك ويؤيدك، الواقع أن هذا لم يكن من عنده. فالمحسن على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى هيأه وسخره وجعل في قلبه ما جعل، وبعث في نفسه ما بعث حتى يحسن إليك، وحتى يقف معك، وحتى ينفتح قلبه لك، ما كان ذلك. ولهذا تقرير الشيخ هنا تقرير جميل، وبخاصة في تصوير الأمير والخازن على ما سوف نرى. قال: إن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. قال: وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط به حصر أو لا يحيط بها حصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا باب واسع، التعرف على النعم، ثم الإيقان بأن الله سبحانه وتعالى هو مستيها وهو موليها وهو مانحها وهو المنعم بها، هذا لا يتأتى إلا مع الدقة في التأمل والدقة في التفكر. ولذلك قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن أن تنتهي نعم الله عليك في حلك وترحالك، في صحتك، في سلامة، في صحتك، في سلامة بدنك، سلامة حواسك، حواس يعني لا يعني قد لا يكاد يدرك الناس من الحواس مثلا إلا الحواس الخمسة والست، البصر والسمع. بينما لو فكرت في دقة عروقك، دقة أوردتك، في أجهزتك الداخلية، في قلبك، في معدتك، في جهاز هضمك، في كبدك، في قضاء حاجتك، أشياء لو لا يمكن أن تعد نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يقال لك مثلا فلان من الناس أصابه كذا، شيء في قلبه، شيء في مخه، شيء في تعطلت، شيء من كليته، أشياء لا لا لا لا لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال: وإذا عرف الإنسان حق المعرفة عرف أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالى فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وقد أشرنا إلى طرف من ذلك في كتاب الشكر، ولكننا نبين أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز، يعني بالوسيلة، وأن المحسن في الحقيقة هو الله تعالى، بمعنى أن من أحسن إليك من الناس فإنما إحسانه إحسان وسيلة، وإنما المحسن الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقول: بيان ذلك أن نفرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك. مثلا إنسان أنعم الله عليه فما انتبهت إلا وقد قال أعطف لن كذا، أو أوصى لك بجميع أمواله مثلا، إذا كان هذا صحيح مثلا، وكان الوصية بجميع المال طبعا شرعا فيها ما فيها كما هو معلوم، لكن ليفرض أنه كتب لك شيء فوق خيالك، عنده أموال فقال أعطف فلان كذا وكذا، أو أعطه الأرض الفلانية، فأنعم يعني كتب لك شيء ما كان في حسبانك. فلو فرضنا أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك، ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه. قال: وهذا غلط. لا شك أنه له فضل وله ويشكر، لكن مع الأسف فعلا أن الناس تعمى ويكاد ينسب الإحسان لهذا الإنسان. طبعا حفظ معروفه وفضله حق كما معروف، لكن يبقى يجب أن يكون هناك قدر تحفظه أنت، وتعرف أن إحسانه إحسان وسيلة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ساق ذلك وهيئه ووضع ذلك في قلبه وفي روعه وخلق عنده الداعي والوعد حتى يعطيك كما سوف يبسط الشيخ. قال فإنك تظن أن هذا الإحسان منه وهو غلط، فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته البعيثة له على صرف المال. إذن الإحسان الذي شعرت به هو أنه أعطاك من ماله، وأيضا قدرة على المال، أن الله عز وضع المال عنده، وأنه كان من الناس الذين يحسنون التجارة ويحسنون كسب المال، فكان عنده مكان. وكذلك أيضا بداعيته، ما الذي جعله ينبعث ليعطيك؟ لماذا أعطاك ولم يعطي غيرك؟ لماذا أعطيك ولم يعطي أخاك؟ أعطاك ولم يعطي ابنه؟ أعطاك ولم يعطي قريبه؟ إذا ما هو الباعث؟ فهو أعطاك، تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وبداعيته البعيدة له على صرف هذا المال. قال فمن الذي أنعم بخلقه، هو الذي خلق هذا الإنسان الغني وخلق ماله وخلق إرادته ودعيه، من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي حببك إليه فجعله يخصك دون غيرك وصرف وجهه إليك يعني دون غيرك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ هذا إذا كان أعطاك مثلا ابتغاء ثواب الله، أو قد يكون أعطاك يمكن لغرض من الدنيا، لكن مهما كان بغض النظر عن البعث الذي عنده، الله سبحانه وتعالى هو الذي من وراء ذلك. ولولا ذلك ما أعطاك، لولا كل هذه البواعث أنه خلقه وأعطاه المال وخلق فيه الإرادة وحببك إليه وصرف وجهه إليك إلى آخر، وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك، قال ولولا ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهورا يعني مجبرا في التسليم لا يستطيع مخالفته. إذن فالمحسن الحقيقي هو الذي اضطره وسخره لك، وهذا تفصيل دقيق وتحليل يجب أن يفقهه كل أحد. فكل ما ساق الله عز وجل لك من نعم عن طريق خلقه فإن المحسن الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء وسائل وأسباب جعل الله عز وجل طريقا ليصل إليك ما يصل من الخير ومن الإحسان والنعم. قال فهو جار مجرى خازن أمير، وهذا تمثيل دقيق وجميل. يقول مثله هذا الذي أحسن إليك مثل خازن أمير، أمير عنده خازن أمين صندوق أو مسؤول عن توزيع النفقات وتوزيع الخلع والهدايا، مثل خازن أمير أمره أن يسلم إلى الإنسان خلعة خلع عليه الأمير، يعني جائزة، أمير أمر بجائزة، قال أعطوا فلانا مبلغ كذا وكذا من المال، أو أعطوا كذا وكذا من الذهب، أو أعطوا كذا وكذا من الأرض أو بيت أو نحو ذلك من الأشياء التي هي يتنافس فيها الناس. فحينما يقول الأمير أعطوا فلانا كذا، ثم يأتي الخازن ويعطيك، طبعا تعلم أن الخازن ما أعطاك، وأن المعطي هو الأمير وليس الخازن. فهو جاري مجرى خازن أمير أمره أن يسلم الإنسان خلعة خلعها عليه الأمير، فإن الخازن لا يرى محسنا بتسليم خلعة الأمير، فليس للخازن فضل، الفضل هو للأمير، إن مجرد هذا واسطة وهذا وسيلة، لأنه مضطر إلى طاعته لا يستطيع أن يخالف أمر الأمير، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك، لو كان الأمر بيده ما أعطاك، قد سيستبد به بنفسه، وسوف يختص به بنفسه، وقد يعطي أولاده ويعطي فلان ويعطي كذا ويعطي أقرب منك إليه، ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلم ذلك. وكذلك كل محسن لو خلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى يسلط الله عليه الدواعي يعني البواعث، فالله هو الذي خلق البواعث في قلبي حتى أعطاك وأعطى فلان وكذا وكذا، ويلقي في نفسه أن حظه في بذل ذلك فيبذله. فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله، لأنه الحقيقة هو الذي ساق لك كل ذلك، وهو المنعم على الحقيقة سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذا لا يعني إلغاء فضل الإنسان كوسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له. ولا شك وقد يكون هذا من حكمة الله عز وجل أنه وضع الإحسان بين الناس، أنه يستعبد القلوب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فوجبت النفوس على حب من أحسن إليها، فالله عز وجل وضع في القلوب حتى في قلوب الناس فيما بينهم حتى يكون التكاتف والتعاون، وحتى يكون جعل بعضهم بعض السخرية، هذه أشياء وسائل. لكن ومع هذا يبقى الإنسان يجب أن تبقى عنده الوسيلة وسيلة، وأن يعرف المؤثر الحقيقي، وأن يعرف من هو المسبب. قال: فينبغي للعارف أن لا يحب إلا الله، إذ الإحسان من غيره محال. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى وضع في قلب هذا ما وضع، وأنبت فيه من الدواعي والبواعث ما أنبت، ما حصل ما حصل. نعم. السبب الثالث أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في اتباع، فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد فإنك تحبه وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه، فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن، فضلا عن أن يكون محسنا إليك. وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي أن لا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسببه، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يكون غيره محسنا وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته؟ فمن عرف هذا لم يحب إلا الله تعالى. وكذلك نقول: كل من كان متصفا بالعلم أو بالقدرة أو كان متنزها عن الصفات الرذيلة فإن ذلك يوجب له محبة. فصفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه، وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. ولمثل هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا نسبت هذه الصفات إلى صفات الله تعالى وجدتها مضمحلة بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى. قال: السبب الثالث أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محموم في الطباع. إذن كان الشيخ ذكر ثلاث درجات في الإحسان. أولا أنت تحب الله لأنك تحب نفسك، تحب لها الكمال وتحب لها البقاء وتحب لها، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الثاني أنك تحب الله عز وجل لأن ما يساق إليك من نعم من الناس هي من الله سبحانه وتعالى. فالأولى نفسك، الثانية الوسيلة، أنت تحب الأشياء لأنها هي التي باشرت منحك، والواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من وراء ذلك. الأمر الثالث والسبب الثالث وهو أبعد من حيث التصاقه بك، أن من سمعت عنه أن فيه صفات حسنة فإنك تحب لصفاته. فلو قيل لك فلان هذا رجل صالح ورجل عابد ورجل يبر والديه ورجل كذا وكذا، إنك تحبه. فما تسمع من صفات، فإن الناس إذا تناقلت صفات حسنة لفلان من الناس أحبه الناس. لو قيل لك هذا والله صدوق، هذا بر، هذا وفي، هذا يفيد فيه المعروف، فتجد أن نفسك تميل إليه مجرد أن تنقل لك صفات وإن لم تره، تحبه لما سمعت عنه من خلال حسنة. الشيخ يقول: السبب الثالث أن المحسن في نفسه وإن لم يصل إليك إحسانه محبوب في الطباع. الناس تحب الكريم مثلا وتكره البخيل، تحب القوي وتكره الضعيف، فالصفات الحسنة تحبها الناس، فإذا ذكر أن فلان فيه من الصفات ما فيه أحبه الناس. قال فإنه إذا بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عادل عابد رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد، فإنك تحبه مجرد أن من انتشر له من ذكر حسن وسمعة حسنة في العدل والرفق والإحسان والرفق بالرعية إلى آخر، وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه. قال فهذا حب المحسن من حيث إنه محسن، وإن لم يحسن إليك مجرد أن سمعت أنه محسن وسمعت فيه من الصفات الحسنة أحببته. قال فضلا عن أن يكون محسن لك، فكيف لو كان إحسانه قد وصل إليك سيكون حبك أكثر. قال وهذا ما يقتضي حب الله، ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي أن لا يحب غيره، لأن الله سبحانه هو هو هو هو الحكم العدل البر الرحيم سبحانه وتعالى الرؤوف. وهذا ما يقتضي حب الله تعالى، بل يقتضي أن لا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب، إلا بكونه وسيلة كما قلنا في المحسن أو الغني المحسن. قال فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة، فالله سبحانه وتعالى رب الأرباب وهو محسن إلى كل الخلائق المكلفين وغير المكلفين، وما من دابة إلا الله رزقها، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم، وزودهم سبحانه وتعالى بالوسائل الضرورية والوسائل الترفيهية، سواء الضروريات الكماليات كلها الله سبحانه وتعالى منحها خلقه، إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يكون غيره محسنا؟ فإذا كنت تحب المخلوق المحسن لمجرد أنك سمعت ما فيه من صفات وخلال حسنة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف يكون غير محسنا؟ وذلك المحسن من المخلوقين يعني حسنة من حسنات قدرته، فمن عرف هذا لم يحب إلا الله. ثم شرع الشيخ يبسط هذا شيئا من البسط، فقال وكذلك نقول في الصفات الأخرى، هو تكلم عن صفة الإحسان، فمن كان محسن ورفيق وعدل، كذلك من كان متصفا بالعلم أو بالقدرة أو كان متنزها عن صفات الرذيلة فإن ذلك يوجب له المحبة. إذا بلغك فلان أن فلان عالم وأن فلان قادر وأن فلان يبتعد عن صفات الرذيلة من الخمول والكسل والبخل وإلى آخره، فإنك تحبه. قال فصفات الصديقين الصالحين أن تحبهم، الذين تحبهم القلوب، طبعا الناس تحب الصالحين وتحب الأولياء وتحب الأنبياء، فحبنا الذي وضعه الله فينا لهم يقول ترجع إلى علمهم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وشرع أنبيائه، وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم، وإلى تنزيههم أو تنزههم عن الرذائل والخبائث، أو إلى تنزيهها، إذا قلنا إلى قدرتهم إلى إصلاح نفوسهم وإلى تنزيهها أو إلى تنزههم هم، فإن قلنا تنزيه فالأولى أن نقول تنزيهها حتى مقابل إصلاح قدرتهم على إصلاح نفوسهم وإلى تنزيهها أو إلى تنزههم مقابل قدرتهم وإلى تنزيههم عن الرذائل والخبائث. وقال وإن لمثل هذا أيضا هذه الصفات تحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا أيضا صفة العلم وصفة القدرة إذا نسب إذا اتصف بأحد فإنك تحبه، إذا كان عالما وعلمه أنشأ له صفات أخرى. فالصالحين والأولياء والصديقين حينما علموا من الله ما علموا من صفاته وكذلك فيما في من شرائعه ومما أمر به من سواء غيبيات وإيمانيات كالملائكة والكتب والرسل إلى آخره، هذا أنشأ أولهم صلحوا ثم أنشأ فيهم حبا، هذا الحب نشأ نتيجة ما عندهم من علم، وكذلك القدرة عندهم قدرة وقوة بحيث أصلحوا أنفسهم، عندهم قوة إرادة وعندهم ضبط لسلوكهم. قال ومثل هذه الصفات تحب الأنبياء لأنهم أيضا أكثر علما وقدرة من الصديقين والصالحين.

وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم المخلوقين قدرة وأوسعهم ملكا، لا ملكه وقدرته لا تساوي شيئا في جانب ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته. مهما كان عنده ما أعطي من سلطان وبسط في الملك وسعة في المملكة إلى آخره، فإن هذا في جانب ملك الله وقدرة لا يساوي شيئا. ولهذا قال: هذا الذي عنده من القدرة من المخلوقين وعدم القوة لا يملك نفسه في ذات حقيقة، لا يملك ضرا ولا نفع ولا موت ولا حتى ولا نشوع، بل لا يقدر على حفظ عينه من عمى ولا لسانه من خرس ولا أذانه من صفر. وأنتم تعلمون أن الإنسان يصيب ما يصيب وإن كان في في في في في وهو في في أعز ساعات قدرته، بل وهو جالس على كرسي أو ماشي في في في طريقه يصيب ما يصيبه ثم يسقط، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، مع أنه قد يكون من أقدر الناس ومن أغنى الناس ومن أقوى الناس ومن أكثر الناس سلطانا، ومع هذا فهذا كله يريد الشيخ أن يبين مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تقارن البتة مع قدرة أقوى المخلوقين وأعظمهم وأوسعهم سلطانا وملكا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذي القرنين وهو من أعظم ملوك الأرض: قال: إنا مكنا له. فإن هذا التمكين كله من الله سبحانه وتعالى، فليس لا بجهده ولا بذاته ولا بقدرته الذاتية، وإنما من الله سبحانه وتعالى. قال: فلم يكن جميع ملكه وسلطان إلا بتمكين الله سبحانه وتعالى، فنواصل الخلق جميعهم في قبضته وقدرته. إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه درة، وإن خلق أمثالهم ألف ذرة لم يعبأ بخلقه. والنتيجة قال: فإن تصور أن تحب قادرا لكمال قدرته وعظمته وعلمه فلا يستحق ذلك سواه سبحانه وتعالى. فأيضا هذه من بواعث المحبة. إذن الشيخ بيّن لنا أسباب المحبة الثلاثة: تحب نفسك، فإذا كنت تحب نفسك وتحب لها ما تحب من الصفات الحسنة فلتعلم أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فالواجب أن تحب الله عز وجل. ومعنى الواجب كما قلنا بمعنى أنك إذا عرفت الله حقيقة عرفت أن ما فيك من نعمة من عنده سبحانه وتعالى، وأن الكمال الذي تبتغيه هو من عنده سبحانه وتعالى. السبب الثاني هو ما ما ما ما, ما ما يساق إليك من نعم عن طريق خلقه هي من الله سبحانه وتعالى، كما مثل في قضية الخازن والأمير. الثالث أن أن أن الإنسان يحب في المخلوقين، يحب لما تسمع عنه من صفات حسنة، فإذا قيل لك أن فلان فيه صفات حسنة وفيه وما أحببته، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له الكلام الكمال المطلق وله الصفات الكاملة سبحانه وتعالى والمنزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. فهذه هي بواعث المحبة الحقيقة. فكلما عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت نسبة خلقه إليه ازداد حبك له. ولهذا قال: وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا. لا يساهم إلا يشارك، لا يساهم بما لا يشارك فيه أصلا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي الموضوع مزيد بسط في الجلسات القادمة إن شاء الله.